إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقة عبر جمعيات البر الخيرية هو من إخفاء الصدقة، لأنك يصل المال إلى الفقير ما يدري من الذي تبرع له، يصل الماء إلى العطشان لا يدري من تبرع له، يصل إفطار الصائم إليه لا يدري من دفع ثمنه، يصل إليه الكتاب النافع لا يدري، فهذه بلا شك لها أجر عظيم.